والله العظيم كل اللي قدامي انه في سوق يبغى يعرف صفات اهل الجنة ايش الاعمال اللي توصلوا الى الجنة. احنا ذكرنا القرآن وذكرنا الصلاة، اعطينا بالله نبغى نتزود. وسارعوا الى مغفرة من ربكم، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، أهل الجنة يفعلون فاحشة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، هذول أهل الجنة، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني يظلم نفسه، يرتكب فاحشة ويفعل هذا كله، يستغفر الله ويتوب إليه يصبح من أهل الجنة. بل قال الله جل وعلا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. طيب أنا بسألك سؤال، تفضل. صحيان لصلاة الفجر صعب، عندي روابط ومقابع صعب أمسحها، شلة وأصحاب سوء صعب أسحب عليهم، إيش أحتاج عشان أحافظ على صلاتي، ألتزم بديني، أصبر على شهواتي؟ أو شيء شيخ نايف، أقسم بالله يا أخوان سؤال خطير. لماذا أحبتي في الله؟ لأنه كثير من الناس الآن والله يقع في هذا الكلام. أقول لك يا شيخ نايف، أقول للحضور يا أخوان، يعظم الله، الله جل وعلا يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أقسم بالله يا شباب، لو عظم الله في قلوبنا عظمت أوامره جل وعلا. والله يا أخوان، لو عظم الله سبحانه وتعالى في قلوبنا عظم أوامره. اسمع يا غالي، اسمع يا حبيبي، كلام الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه جل وعلا ويعظم نفسه. قال جل وعلا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا إله مع الله إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ما أعظم الله. احنا الآن على جبل، ايش مصير الجبل يوم القيامة؟ كل جبال الدنيا. وكانت الجبال كثيبا مهيلا، هذا يوم القيامة. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم تشققت السماء بهوله وتشيب منه مفارق الولدان وتشيب منه مفارق الولدان. يوم عبوس قمطرير شره للخلق منتشر عظيم الشان. يا أيها الناس يا اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم شيء عظيم. يوم ترونها يوم ترونها يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد. أهل المحشر في المحشر، تجي جهنم معها ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. اللي يجرون جهنم يوم القيامة أكثر من 4,900,000,000 ملك. الصفاتها الصفات الملائكة ذولا، قال الله عز وجل في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. النار هي جاية وتنجر، تشوف أهل المحشر تشوف أهل المحشر فتحاول تنفلت من الملائكة من أجل أن تنقض على أهل المحشر. تنفك المرة الأولى يمسكون بها، تنفك المرة الثانية يمسكون بها، المرة الثالثة تتفلت منهم. بتروح لأهل المحشر كلهم البر والفاجر، كيف توقف؟ يدحاها الرب بقدمه فتقول النار المخلوق من مخلوقات الله قط قط آخر مرة فتسكن ولا عد تفعل شيء إلا بأمر من إلا بأمر الله. إذا جات النار وشافوها الناس يقولون يا ليتني قدمت لحياتي كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي. طيب يا شيخ منصور ايش الحل؟ انا اول واحد ابغى حل، ابغى انقذ نفسي، ابغى اخرج عمري، ابغى جنة وخايف من النار، ايش الحل؟ ايش اللي ممكن اقدر اقدمه الان؟ ايش اللي ممكن انا اقدر اسويه الان فيرحمني الله عز وجل في الدنيا قبل الاخرة؟ وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء